سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا هداة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في العتق في وجه التقرب إلى الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل وجهاد في سبيله يبقى عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. عن أبي ذر قال رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. الحديث هذا صحيح في الصحيحين. يقول رضي الله عنه: سأل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي تستعمل شرط وتستعمل استفهام، يستفهم عنها عن تعيين الشيء. قد يكون شيء بين الأشياء فيرغب السائل في معرفة أحدها لقصد منه فيه. فأبو ذر رضي الله عنه تكاثرت عليه أعمال الخير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، كلها فيها فضل إنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، وإنما أراد الأحسن منها والأرغب إلى الله عز وجل، فقال أي العمل أفضل. فهم مراده صلى الله عليه وسلم فأجابه بهذا الجواب. اسمعوا ما يقول. قال: إيمان بالله عز وجل وجهاد في سبيله. هاتان الخصلتان هما أحب الأعمال إلى الله عز وجل. إيمان بالله أي تصديق وإقرار، لأن الإيمان مو تصديق وحده، تصديق مع إقرار. الإقرار يعني فيه اعتراف بأنه الحق وأنه الواجب طاعته وأنه المذعن له وأنه الذي يحب وأن له كمال الخضوع والذل، مع التصديق بأنه إله واحد خالق رازق محيي مميت. فهذا معنى الإيمان. قال: إيمان بالله. والإيمان بالله يقتضي الإيمان بما أمر الله وبما نهى عنه وبما شرعه وبما أخبر به، أخبر بأن له ملائكة وأن له جنة وأن عنده نار وأن له عرش عظيم وأنه سبحانه علمه أحاط بكل شيء، كل هذه من الإيمان. فأعلى درجات الأعمال هو الإيمان بالله، ما في وراها عمل آخر أفضل منه. ولذا كل ما زاد الإنسان قربا إلى الله عز وجل وزاده في إيمانه وهو أعلى درجة من أي الأعمال الأخر. ولذا كان العلم أفضل الأعمال، لأن العلم يزيد المرء به إيمانه. وإلا العام يعرف الله عز وجل أنه خلقه ورزقه، لكن قد لا يعلم ما الذي يحبه الله من الأعمال أكثر من غيره، ولا يعلم دقائق تفاصيل المنهي عنه، ولا يعلم صفاته سبحانه التي يستحق بها الدعاء والتقرب بها إلى الله عز وجل، ما يدري العامي هذا. لكن لو تعلم وعرف ذلك لكان هذا العمل من أعلى درجات الإيمان. قال وجهاد في سبيله، فالجهاد في سبيل الله من أعلى درجات الإيمان. قال الجهاد في سبيله. الجهاد إذا أطلق في سبيل الله فأعلاه مقاتلة العدو، أن تقاتل عدو الله عز وجل ليدخل في هذا الدين أو يدفع الجزية صاغرا. إذا حب ما يسلم، إذا كان من أهل الكتاب فما حب يسلم يدفع الجزية ويبقى تحت عهدة المسلمين لكف شره. أصل الجهاد مو قتل الناس، لا، الجهاد لأجل أن يعبد الله وحده. ولذا ما يصح طمس هذا الاسم ولا يصح طمس هذا العلم، وإلا الآن نسأل الله العافية والسلامة من كثر صولة الكافرين خوفوا الناس، ما في اسم جهاد حتى كاد يميتوه، والله غالب على أمره. وإلا أعلى درجات الإيمان هو الجهاد في سبيل الله، تقاتل الناس لأجل أن يدخلوا في دين الله، ما تبغي منهم مال ولا قصد منهم قتلهم ولا التشفي أبدا، قتلهم تخليصهم من عبودية العباد إلى عبادة الله عز وجل. ما يكون في طغيان ولا فساد ولا جبروت، إنما عدل وإحسان وخضوع إلى رب واحد. فعلى درجات هذا هو الجهاد في سبيله. ولذا الإنسان إذا رغب في الجهاد بين له ذلك وبين له فضله، ولا يصح تثبيطه، ولا يصح أن تكتب عن المجاهدين أنهم كذا وأنهم كذا، لا، ما يجوز هذا. ادعو لهم وأشغل قلبك بأن الله يهلك الكفرة ويذلهم وينصر المسلمين ويعزهم. ومن لم يكن قلبه ومن لم يشغل قلبه بشيء من هذا فالله أعلم بإيمانه. نسأله سبحانه العفو والعافية أن يثبتنا على دينه. فلما سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ ثم سأله بعد ما سألوا هذه، سألوا عن عمل بر آخر، أي الرقاب أفضل؟ الرقاب جمع رقبة، وقصد أبي ذر أي أنواع عتق الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل؟ يعني فيه عبيد، فإذا أردنا عتق أحدهم فأيهما أحب إلى الله عز وجل؟ هذا سؤال أبو ذر، لأن كلمة أي للتعيين، قلنا أي هي استفهام وتأتي شرط، والمراد بها استفهامنا تعيين. أنواع كثيرة ولا يدري السائل المرغوب فيه أي هذه الأنواع. فقال صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا، وفي رواية أعلاها ثمنا، إذا كانت غالية ثمن في الغالب لا يكون أغلى من غيره إلا لميزة فيه، أنه قوي، أنه شاب، أنه ذكي، أنه كاتب، أنه في كذا. فإذا كان أغلاها ثمنا، عتق هذا العبد المؤمن بما فيه هذه الميزة ينفع بها جماعة المسلمين. ولذا يمر علينا بأحاديث الجهاد في العتق، أن الإنسان إذا أعتق عبدا أعتق الله له بكل عضو منه من النار. مر علينا هذا لما مر علينا في الأحاديث التي فاتت هذه، لأجل أن يبين صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يعتق عبدا فليتخير ما كان كامل الأعضاء تمامها ما هو ناقص منه عضو، لأن كل ما نقص من العبد عضو نقصت قيمته. لذا قال أعتق الله له بكل عضو عضوا من النار، لأجل أن تبحث عن عبد ما هو مقطوع اليدين ولا هو ناقص بعض الأعضاء أو الأطراف، لأن كل ما كان أكمل كان أفود للمجتمع. فإذا اعتقته أفاد جماعة المسلمين، إذا اعتقته أفاد جماعة المسلمين. ولذا في الأصل أن الجماعة المسلمة كلهم يتفانى في مرضات الله عز وجل، ومن مرضاته أن يطعم الفقراء، ومن مرضاته أن يسعى في حق الأرامل، ومن مرضاته أن يميط الأذى عن الطريق، ومن مرضاته أن لا يسيء إلى أحد، أن يخلص إلى الرعية. لو كان هذا الشعور كما كان عند الصحابة فكان كل مجتمع مسلم سارع في احتضان الوافدين، قال ابقى هنا لأنه يفيد ربه ويفيد الناس. لكن إذا جاء الوافد يبحث عن لقمة العيش، فإن تيسرت له بسبل بحث عن سبل أخرى، وإن ما تيسرت بحث عن سبل غير مشروعة. وحتى المقيم إن لم يكن فيه هذا المعنى ضيق الله عليه سبله حتى يهاجر إلى بلد الكفر لأجل أن يعيش هناك. وإلا الأصل يوم حث النبي صلى الله عليه وسلم على عتق الرقاب، واختار الرقاب الكاملة والقوية وأغلاها ثمن لأنها تفيد المجتمع. ما حد يشرد، ما حد يهرب، الناس يرغبون في بقائه وهو يبقى لأجل أن يخدمه. ولذا كان الناس يبحثون عن الأماكن التي هي أقرب إلى الله وأسر إليه. فإذا كانت ثغور جهاد رحبوا إلى الجهاد، وإذا كانت أماكن فيها حاجة المسلمين إلى علم ذهبوا إلى تلك الأماكن. فيبحثون عن المكان الذي هو أفضل وأقرب إلى الله في عبادته وجهاده وصبره وما إلى ذلك، ما يبحث عن رغد العيش وين يكون وين ينام وين كذا. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمن وأنفسها عند أهلها. وأنفسها عند أهله، أغلاها ثمن وأنفسها عند أهلها. أنفسها من النفاسة، والمال النفيس الذي يظن صاحبه عليه بفقده يكون حريص عليه جدا. المال النفيس إما لقلته في أيدي الناس أو لجودة منفعته لصاحبه، فما يحب يفرط فيه. فالعبد إذا كان نفيس عندك موجود يخدمك يقوم بشؤون الدار والمنزل والحقل والسياقة والرعاية والرعي، كافيك هم الدنيا، يطعم الفرس ويرعى الأغنام ويحلب الشاة ويخبز الخبيز، فإذا هذا رغب صلى الله عليه وسلم في عتق مثل هذا، ما القصد من ذلك؟ لأجل أن هذا أقرب للإخلاص. ما يعمد الإنسان إلى أن يعتق مثل هذا العبد إلا هو يرجو الله وجه الله سبحانه وتعالى، ما يرجو شيء آخر. ولذا الآية التي فيها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من هذا النوع. كل ما كان الشيء أحب إليك وأعز إليك وأنفقته كان أقرب إلى الإخلاص، أبعد عن الرياء وعن التخلص. والإنسان يعمد إلى أشياء زائدة في البيت يتخلص منها يتصدق بها صدقة مقبولة، لكن ليست كمن تصدق بإنسان بشيء أحب إلى نفسه من سائر الأشياء، يدل على ماذا؟ على أنه مخلص في هذه الصدقة. قال: قلت فإن لم أفعل. أبو ذر يقول إن لم أفعل ذلك، يعني إن لم أفعل ذلك كسلا وعنادا وطغيان، إن لم أفعل ذلك ليه؟ بارك الله فيك، يعني لم أقدر على شراء تلك الرقبة، ولم أفعل ذلك كسل. قال كلمة فعل من أعم الأفعال. إيش معنى من أعم الأفعال؟ تقول: من حاط هذا الثوب؟ تقول: فعل هذا فلان. من تسلق هذا الجدار؟ تقول: فعل هذا فلان. من حطم هذه الأصنام؟ فعله كبيرهم هذا. من أول من دخل المسجد؟ فعله هذا. ففعل دي من أعم الأفعال، تشمل الأقوال والأفعال الصغيرة والكبيرة والجليلة، بعدها العمل. قال: فإن لم أفعل، لم أعتق الرقبة كسلا وعنادا، يكون هذا؟ إن لم أفعل أي لم أقدر على شراء هذه الرقبة النفيسة، لم أمتلكها، ما عندي هذه الرقبة النفيسة وما عندي قدرة على شرائها. لو كان المعنى الأول ما كان يجيبه صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذا السؤال عن هذا السائل إنما يعاند، يتفكه بالمسائل، ما يحب يعمل، يحب بس يعرف إنه معلومات، العلم لأجل العلم مو العلم لأجل العمل، يحب يتعلم لأجل أن تكثر المسائل عنده، فإذا جلس في مجلس بين ما عنده، ما القصد به العمل ولا النصيحة ولا هداية الناس، نسأله سبحانه الإخلاص والتوفيق. قال: فإن لم أفعل لم أقدر على شراء هذا. قال صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. باب الصدقة ما عنده شيء يتصدق به، اذهب ما دام في الجسد قوة أو في اليد صنعة، اذهب فابحث عن صانع. الصانع يعني أصحاب أحد الحرف من بناء ونساجة وخياطة ودباغة وما إلى ذلك، ابحث عن واحد من هؤلاء الصناع أعنه. قال: تعين صانعا. الصانع يجد قوته، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: تعين رجلا لا عمل له تذهب به إلى عمل تدل على عمل. قال: تعين هذا صانع وشغال، عينه على صنعته، لأن إعانتك على صنعة هذا الصانع في الغالب هو محتاج، وهي من الصدقة الخفية. يوم تعين الناس ما يقول هذا تصدق عليه ولا يعرف من ذلك، بخلاف لو تصدقت على فلان يستحي يأخذها بالخفاء، لكن أعنه على صنعته. نجار يعجز أن يأتي بالخشبة، ولو أتى بالخشبة ضاع عليه الوقت، فأعنته على الخشبة، مسكت له حتى ينجرها، وأسندت له بعض الخشب الذي يصعب عليه كذا، أو إلى خياط ما كانت مكاين أول، مسكت له الثوب وأعنته على لضم الإبر وعلى تجريد الخيط وما إلى ذلك وغيره هكذا، فإن تلك صدقة له. فيقول صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. رجل أحرق يعني ما عنده صنعة، ما يعرف، لا صنعة له في اليد. صنعة لكن لم يجد لها عمل، لا يجد حرفة، لا يجيد حرفة، لا يحسن حرفة. فهذا يقول صلى الله عليه وسلم اعمل له، اعمل يعني اشتغل عنه. طلب واحد بنا وانت تجيد البناء ولا حاجة لك في هذا العمل، جيب بإنسان وابني ولتكن الأجرة له، فيساعدك في إذا أعطاك الأجرة آخر نهار اعطاه لهذا. هذا معنى، هذا مثال يعني، هذا فقط مثال. وإلا لو جئت لإنسان وعلمته إحدى الصنع، سمكري أو خرازة أو نساجة أو خياطة أو صباغة أو غسيل الثياب أو ما إلى ذلك، فإنها من الصدقات، فإنها نوع من الصدقات، وتعين الصانع يكون هذا في قلبك، لأن الله عز وجل ينفعك بما تسمعه من حديث الصادق المصدوق. إن كان لك توجه صحيح وإخلاص إلى الله عز وجل أن تعمل بما سمعته، إذا رسخ هذا في القلب فإن الله رسخ هذا في القلب وصدقت النية فإن الله يعطيك أجرك، وإن لم تجد من تعمل له ترغب أن تقوم بهذا العمل. لكن شريطة أن تعمل لأخرق لأجل أن يقتات بها، ما يروح يضيعها في ملاهي ولا يضيعها في معاصي ولا يستعين بها على معصية. فإذا كان هذا النوع وجدته اعمل له وادفع له أجره. قد تكون صاحب صنعة تعرفها تعلمتها وتجد من يرغب أنت في غنى عنها، ما تحب تعمل، خذ واحد عامل من الذين يتقون الله عز وجل وتجد فيه الصلاح. فالإنسان يعلم هذا من جيرانه من إخوانه الساكنين، إذا علمت أن هذا ممن يطيع الله عز وجل فيما يعطيه من هذه الدنيا فأعنه فإن لك أجرا. وكلما سمعت شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل الله سبحانه أن يوفقك للعمل به لأجل أن تحظى بالقرب إلى الله عز وجل ويعطيك أجر الله هذه النية. قال صلى الله عليه وسلم حين قال أبو ذر لم أفعل، قالت إن لم أفعل، قال فإن لم أفعل. كلمة إن تأتي للأمر الذي لا يجزم به، ما قال إذا لم أفعل، لأنك ما تعلم، قد يغنيك الله عز وجل فتجد ثمن الرقبة، لكن قال إن لم أفعل، إن لم أقدر، ما عندي ثمن هذا الرقبة. تعيني صانعا أو تصنع لأخرى، قال إن لم أفعل، يعني قد يكون لم أجد هذا الصانع ولم أجد هذا الأخرق، يعني الذي لا صنعة له. امرأة خرقاء ما تجد الطهي ولا الطبيخ ولا الغسيل، ما عندها صنعة. ورجل أخرق لا صنعة له، قال إن لم أفعل، إن لم أقدر على هذا، إن الأمر المشكوك فيه غير المجزوم. لم يقل أبو ذر إذا لم أفعل، لو قال إذا لم أفعل دل على أنه ما يرغب العمل، إنما يسأل سؤال استزادة. فقال إن لم أفعل، فقال صلى الله عليه وسلم تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم تدع الناس من الشر، تكف عن الناس شرك، والشر كل أذى وضرر يصيب المسلم ويصيب غيرك، يصيب أحد من خلق الله، حيوان أو إنسان، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. فإذا كف الإنسان شره عن الناس قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، ومن الفعل النظرة، أن تنظر إليه. يوم يجي إنسان تقوم تبحلك في عينه، هذا مو طيب، هذا أقل ما يكون في هذا، إذا دخل ما يصح، لا يصح أن تنظر إليه، سيما إذا كانت نظرة احتقار وازدراء، فإن الله يغضب من هذا، ما يصح احتقار المسلم. ولا يصح أن تنظر إليه نظرة عجب، قد يكون سمين وقد يكون رفيع وقد يكون خفيف وقد يكون عن بغض، حتى لو تبغضه لا تنظر إليه النظرة التي فيها الكراهية في كذا، قد تبغضه لكن جاهد نفسك ولا تؤلمه بهذه النظرات، فإن الله سيعاقبك، فإن هذا من باب الأذى. كثير من الناس يبحلقون في بعض الناس لأنهم لا يريدونهم ويهدونهم بهذه النظرات، وهذا لا يجوز. فما بالك إذا لحقه بلسانه أو آذاه بيده أو تعقبه بكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا، ولو فعل هذا فإن الله سيعاقبه. قال: تكف الناس عن شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. فإن فعل كف الشر يعني ترك الأذى، وترك الأذى فعل هو ولا ليس بفعل؟ واحد ما أتكلم بلسانه، أحب يؤذي فلان بلسانه فكف، خشي الله فكف، هذا الكف يسمى فعل ولا ما يسمى فعل؟ يسمى فعل. ها؟ إن الله عز وجل عاقب بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يشوف المنكر يسكت بس، فذم الله هذا الفعل، سماه فعل ولا ما سماه فعل؟ فالترك فعل، الترك فعل. ولذا إذا قيل اتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ايش معناها؟ يفهم الناس منها أنك تتبع ما فعله صلى الله عليه وسلم، ويظن الفعل ما كان عن قيام وقعود وأكل وشرب وحركات بالحواس الخمس، لا، حتى الترك. فإذا ترك صلى الله عليه وسلم أمرا يبغضه أو يكرهه فتركته أنت، فهذه يقول فلان كان يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ها، هذا متبع لسنته صلى الله عليه وسلم. واتباع السنة أن تترك ما تركه صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب ما نهوى عنه صلى الله عليه وسلم، وأن تعف أن تفعل الفعل الذي فعله من أجل أنه فعله صلى الله عليه وسلم. قال: تكف شرك عن الناس. إذا كفيت شرك فإنها صدقة، ما قال تصدق بها على الناس، تصدق بها على نفسك. بخلاف لو أعنت صانعا أو صنعت لأخرق أو أعتقت رقبة أو تصدقت بدرهم ودينار أو قلت سبحان الله والحمد لله، هذه صدقة، لكن هذه صدقة على الناس. حتى سبحان الله، نعم، حتى ذكر، حتى ذكر الله عز وجل إذا خرج من القلب وتعاقبه اللسان فإنها صدقة. كيف صدقة؟ نفع الناس صدقة، هذه واضحة عند الناس، أليس كذلك؟ لكن الأذكار كيف تكون صدقة؟ الأذكار مما تقرب العبد إلى ربه عز وجل وتصرف عنه السوء. فإذا ذكر الله، إذا ذكر الله عبده وأكثر من ذكره، وتوالى الناس بذكر الله عز وجل عن قلب، فإن الله يدفع عنهم السوء بهذا الذكر، ويصرف عنهم السيئات، ويجلب لهم الصالحات والخيرات، تأتي الأمطار وتأتي البركة ويعم الخير، ويسع الناس من الفضل والعميم والرحمة ما لا يجدوها في غيرها. فأنت نفعت الناس بهذا الذكر ولا ما نفعت؟ ولذا قال: كل تسبيحة صدقة، يقول صلى الله عليه وسلم: في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة. لأن إذا سبحت وذكرت الله وقرأت القرآن فإن هذه تجلب المغفرة وتدفع السيئات وتأتي بالحسنات ويعم الخير جيرانك وما بعد جيرانك والمسلمين، فكأنك تصدقت عليهم. لكن إذا كفيت الشر ولم تؤذي أحد، هذه صدقة تكون لمن؟ تكون لنفسك. ولذا قال فإنها صدقة تصدق به، أي تتصدق، حذفت التاء للتخفيف، أصلها تتصدق يتائين، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. إذا كفيت الشر فإن هذه تكون صدقة، كأنما صدقت تصدقت على نفسك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. رواه البخاري. نعم، اقرأ ما بعده. أخبرنا شبيب بن شيبة قال كنا بطريق مكة وبين أيدينا سفرة لنا نتغذى في يوم قائض، فوقف علينا أعرابي ومعه جارية له زنجية، فقال يا قوم أفيكم أحد يقرأ كلام الله حتى يكتب لي كتابا؟ قال قلنا أصب من غداءنا حتى نكتب لك ما تريد. قال إني صائم. فعجبنا من صومه في تلك البرية، فلما فرغنا من غداءنا دعونا به فقلنا ما تريد؟ فقال أيها الرجل إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيها وستكون ولم